الصلاة والسلام فرض النبي الحب الذات الكريمة وآل البيت الصلاة والسلام فرض النبي الحب الذات الكريمة وآل البيت إني من طريق سالك ينضل المهلكات حليت ذات الكريمة وآل البيت لم أرجع وتوب لكني تمليت في خدمة جنابه غط منها ما مليت ذات الكريمة وآل البيت الصلاة والسلام فرض النبي ما هم ذات الكريمة وآل البيت في بركة نواله إن شاء الله يمتمد برجال الفحول بعد الوخار لم ذات الكريمة وآل البيت الصلاة والسلام فرض النبي الحب ذات الكريمة وآل البيت الحمد لله الوفية الفيضة ما تحدد فاتح باب اليمين جهتي ما سدد ذات الكريمة وآل البيت الصلاة والسلام فرض النبي الحب ذات الكريمة وآل البيت يا قوم الرسول الما لكم للنار تغفر أهل سنار ذات الكريمة وآل البيت أبشر منكم يسد باب النار بالكف الرحيب المارق بدينار ذات الكريمة وآل البيت الصلاة والسلام فرض النبي الحب ذات الكريمة وآل البيت أحكي لكم كمد ماتوات الكريمة وآل البيت وابن الخير هطل اتنى رحماته والكون بسرور أفضل سآماته ذات الكريمة وآل البيت الصلاة والسلام فرض النبي الحب ذات الكريمة وآل البيت الشكل عشاه ما هم الذات الكريمة وآل البيت الجوع والأذى غير كل فيتحمل أنفه ما وجد لي زيادة ما أمل ذات الكريمة وآل البيت الصلاة والسلام فرض النبي الحب ذات الكريمة وآل البيت أصحاب المحاصب الزيزات الكريمة وآل البيت رؤوس المشركين بالمرهفات جازين والباقين يرطار وكم الوزين ذات الكريمة وآل البيت الصلاة والسلام فرض النبي الحب ذات الكريمة وآل البيت الليل بها ساكتين ذات الكريمة وآل البيت يا أهل الغرام احمد علي زنين عالم عالم الغيب خالق الكون ذات الكريم وآل البيت الصلاة والسلام قلب النبي حبيت ذات الكريم وآل البيت دي الصلوات لكم تملى الكيان نعم درد المصطفى الغدم واشتكاد ورمن ذات الكريم وآل البيت من وضحاج حمل حياة الدابور من سمن ينيل بها في ضرتين كرما ذات الكريم وآل البيت الصلاة والسلام قلب النبي حبيت ذات الكريم وآل البيت الصلاة والسلام قلب النبي حبيت ذات الكريم وآل البيت.